بسم الله. بسم الله، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أورد المصنف الإمام ابن عبد الهادي في كتابه المحرر في الحديث كتاب الحدود باب حد الزنا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت ثانية فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر، وفي رواية: ثم ليبعها في الرابعة. متفق عليهما، واللفظ لمسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. مر بنا في الدرس السابق ما أورده المؤلف رحمه الله في شأن حد الزنا، بعض أحاديث في شأن حديث العسيف الذي هو بكر وزنى بامرأة أخرى، وأيضا حديث ماعز بن مالك الأسلمي، وأيضا حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في بيان عقوبة الزنا التي وردت مجملة في القرآن، وفيه: قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 ورجم بالحجارة. ثم إذا ذكر حديث عمر رضي الله عنه في شأن الرجم، وأنه كان في القرآن آية تتلى فنسخت التلاوة وبقي الحكم، وهذا حكم مجمع عليه بين أهل الإسلام، لم يخالف فيه إلا بعض الطوائف الشاذة. وفي هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يذكر حكم الأمة، وفي معناها أيضا العبد الرقيق إن كان ذكرا أو أنثى، فحكمهما على الصحيح واحد. ففي هذا الحديث يبين عليه الصلاة والسلام حكم الإماء المسترقات إذا كانت رقيقة ليست حرة، ما هو حكمها إذا زنت عند سيدها. فذكر عليه السلام أن سيدها إذا تبين زناها، تبين إما بالبينة الشرعية، وقيل بما يقتضي علمه من ظهور الحمل أو اعتراف منها، أو ما يكون من طريق يطمئن إلى أنها تحقق منها الزنا، فإن إقامة الحد موكول إلى السيد. وهذا هو قول جمهور أهل العلم، أن الأرقاء من ذكور وإناث حد الزنا أو عامة الحدود حتى غير الزنا موكول إلى سيدها، فالشارع ترك الحكم إلى السيد. فهنا الرسول عليه الصلاة والسلام يوجه الأمة بأن السيد إذا زنت أمته فتبين زناها، تحقق له ذلك، فليجلد الحد. والحد الله سبحانه وتعالى ذكره كما في سورة النساء لما ذكر شأن الإماء، وأنه لا ينبغي للحر أن يتزوج أمه إلا إذا لم يجد حرة وخاف العنة على نفسه، فيؤذن له أن يتزوج أمه رقيقة، وإلا فالأصل أن الحر لا يجوز له أن يتزوج أمه، لأن تزوجه من الأمة يترتب عليه استرقاق أولاده، يكون أرقاء والشارع الحكيم يريد الحرية للأولاد. فذكر استطرادا في هذا الشأن: فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فهذه قاعدة في شأن الإماء، أنهن إذا زلينا، بل عامة الحدود، الرقيق إذا شرب الخمر أو قذف أو ما إلى ذلك، فحده على النصف من حد الحر. وهذا مراعاة لحالهم، وأنهم مستضعفون وقد يكونوا مظلومين وقد يغرر بهم، وقد يكون منهم أعاجم ومنهم حديث عهد بالإسلام أو أيضا ليس مسلم وما إلى ذلك. فروعي هذا الأمر فخفف عنهم أن حدودهم على النصف. وهذا يستلزم أنها الأمة لا ترجم، وكذلك العبد لا يرجم، لأن الرجم لا يتنصف. فلذلك أهل العلم قالوا حده على النصف، على النصف من حد الحر. واختلفوا في المحصن، فمنهم من يرى أنه يجلد المئة كاملة باعتبار أنه عفي عن الرجم باعتبار أنه لا يتنصف، ومنهم من يرى أنه على النصف، على النصف أخذا بظاهر الآية، وأنه أيضا موكول إلى السيد، هو الذي يقيمه وليس ولي الأمر، ليس ولي الأمر. مع أن بعض أهل العلم ما أخذ بهذا ويرى أن الحكم العام قائم بأن الحدود كلها إلى الأئمة، كما جاء في بعض الآثار: الجمعات والفيء والزكاة والحدود، هذه إلى الإمام، إلى الإمام الأعظم، إلى رئيس الدولة، هذه من صلاحياته. لكن يقال لهم: الشارع الحكيم هذه الصلاحيات وضعها في أيدي السادة، فهم الذين يقيمون الحدود، كما في حديث علي رضي الله عنه: أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم. ففي المرة الأولى يقيم عليها الحد ولا يثرب، أي لا يعنف، لا يؤنبها، يكفي ما دام قام عليه الحد، ما له داعي يجمع بين الحد والتعنيف والكلام الذي لا داعي له. ثم أيضا مرة ثانية لو حصل منها ذلك، وكذلك أيضا الرجل الرقيق، فإنه يقام عليه الحد من قبل سيده، وأيضا لا يعنف ولا يثرب عليه. ثم أيضا المرة الثالثة، واختلف في الرابعة. بعد هذا الصحيح أنه يقام عليه الحد للمرة الثالثة أو الرابعة، ثم عليه أن يبيعه، يخرج الأمة من ملكه. قالوا: الحكمة في هذا حتى لا يتهم السيد بأنه يقر الفاحشة في أهله، لأن الرقيق يعتبرون داخلون في ضمن أهله. وأيضا يقولون بصرف النظر، كون الأمة موطوعة من قبل سيدها أو ليست موطوعة، كون يتسرى بها أو ليس متسريا بها، فالحكم واحد لا يختلف، أنه يقيم عليها الحد للمرة الثانية والثالثة، الأولى والثانية والثالثة، واختلف في الرابعة، ولا يجمع بين الحد والتعنيف، بل يكتفي به، والحد على النصف من حد الحر 50 جلدة، وفي المرة الرابعة أو الثالثة عليه أن يبيعها بعد أن يقيم الحد، لا بد من إقامة الحد. والحكمة في البيع مثل ما ذكرت عن أهل العلم، حتى لا يساء الظن به، وأنه إنسان يقر الفاحشة في رقيقه أو قد يتاجر بهم أو ما إلى ذلك، فعليه أن يبيعها. وأيضا لعلها إن كان سيدها لا يطأها، قد يكون السيد الجديد يحتاج إليها ويتسرى بها أو يزوجها أو غير ذلك. وأيضا اختلف في البيع، هل هو واجب أو مستحب؟ فمن أهل العلم قال واجب على ظاهر الحديث، فإن زنت الثالث فليبيعها ولو بحبل من شعر أو بظفير في رواية أخرى. الظفير هو الحبل المظفور، وهذا إشارة إلى أنه ينبغي ألا يستمسك بها مهما كانت مزاياها، فقد تكون يعني عندها إما جمال أو ذكاء أو نوع من الخدمة، مع إذا وجد فيها الزنا فإن هذا ينبغي أن لا يستمسك بها، خاصة بعد أن أقيم عليها الحد 3 مرات ومع ذلك لم ترتدع. وأيضا من وجه آخر ينبغي عليه كذلك السيد أن يتق الله فيها فيعفها، إن كان يريد أن يتسرى بها يتسرى بها، وإلا فيزوجها من رقيق مثلها أو حر بشروطه، فيعني لا يهملها ويتركها، فهي امرأة شأنها شأن عامة النساء، وكذلك الرجل الرقيق شأنه شأن عامة الناس، عنده الغريزة وعندها الغريزة كما هو في شأن الأحرار، لكن حكم عليهم بالرق للكفر الذي حصل لهم وأسروا وهم كفار، كما مر بنا أن الرق في الإسلام مبني على الكفر، فالكافر إذا أسر كافرا ولم يسلم قبل أن يؤسر فولي الأمر والمسلمون مخيرون، إما أن يقتلوهم يقتلوا الأسرى أو يفادوهم بمفادات مالية أو أي عوض آخر، أو يسترقوهم أرقاء، أو أيضا يمنون عليهم بغير عوض وبغير استرقاق وغير قتل بحسب ما يتبين من المصلحة. فالحاصل أن الأرقاء هذا وضع طارئ، حكم طارئ على الإنسان، الأصل فيه الحرية، فيجب على السيد أن يتق الله في رقيقه فيزوج العبد، وأيضا الأمة يعفها إما بأن يتسرى بها إن كانت عنده القدرة، أو يبيعها لمن يقوم بإعفافها، أو يزوجها. فهذا كما قلت في أول كلام نوع من المراعاة لهؤلاء الذين أوضاعهم تعتبر ضعيفة ومسترقون، وقد يتعرضون للظلم والإغراء ولا يستطيعون أن يدافعوا عن أعراضهم ولا عن أنفسهم، فرعيت هذه الحال وخفف عنهم الحد، وأيضا ترك لسيدهم يتولاه بدلا من أن ينتشر ويقام بين الناس، فترك للسيد هو الذي يقوم بهذا. هنا وحكم البيع. نعم، وحكم البيع. البيع من أهل العلم من يوجبه، ومنهم من يقول المستحب، لأن الأصل أن الإنسان لا يجوز أن يجبر على البيع، لكن كما يقول بعض أهل العلم الذي أجبره الشارع الحكيم، الذي منع من البيع في أحوال هو الذي أمر بالبيع في هذه الحال، فالصحيح أن البيع لازم في حق السيد، لكن هل يخبر عن حال المرأة ويقول حصل منها أنها زنت 2 أو 3؟ الصحيح أنه ينبغي أن يخبر من قبيل المناصحة، من قبيل المناصحة، وإلا فالستر عليها ينبغي أن يستر عليها، لكن أيضا المشتري لا ينبغي أن يغر ويغش، بل يخبره بحال المرأة أنها حصل منها كذا وكذا وكذا، حتى لا يقول غششتني وغررتني بها. هنا وعن أبي عبد الرحمن قال خطب علي رضي الله تعالى عنه فقال يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد، من أحصن منهم ومن لم يحصن. يحصن أحصن علي. من أحصن منهم ومن لم يحصن، فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها، فإذا هي حديث عهد بنفاس، فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أحسنت، وفي لفظ اتركها حتى تماثل. فهذا علي رضي الله عنه يخطب الناس ويبين لهم هذا الحكم، وأنه يجب عليهم أن يقيموا الحدود على ما ملكت أيمانهم أي الأرقاء. من أهل العلم من قصر إقامة الحد على الزنا لأنه هو الذي وردت به الحديث، ومنهم من يقول عامة الحدود من شرب خمر ومن قذف ومن سرقة، حتى أثر عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم قاموا بتنفيذ حد القطع، بتنفيذ حد القطع على الرقيق إذا سرق. ومنهم من يقول لا، التي فيها إتلاف وقطع هذه ينبغي أن تكون للإمام لرئيس الدولة وليست للأسياد. فعلى كل حال علي رضي الله عنه يخبر أن هذا الحكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا يخبر أن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت. هذا في الحقيقة فيه إشكال، ينبغي أن تحمل هذه الأمة أنها ليست ملكا، لأن بيت النبوة ينبغي أن يعرف أنه بيت عفاف ولا يليق به شيء من هذا، فتكون الإضافة هنا باعتبار أنها من رقيق الذي يتصل ببيت المال أو ما إلى ذلك، ولكن حاشا بيت النبوة أن تكون رقيقة وإن يعني منضمة إلى بيت النبوة ويكون من هذا، فإن هذا بيت مطهر وأذهب الله عنهم الرجس أهل البيت، فلا يليق، فينبغي أن تحمل الرواية على نوع من التساهل بالعبارة، وأن يعني إضافة ليست إضافة ملك بل إضافة تمكن، وأنها من الرقيق الذي بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام إما من الفيء أو من الغنائم أو ما إلى ذلك. فعلي رضي الله عنه أراد أن يقيم عليها الحد، فالرسول عليه السلام وكله بهذا. فمن حكمة علي رضي الله عنه لما رأى المرأة حديثة عهد بولادة وتكون مريضة ومعنويتها أيضا ضعيفة، فقال إن أقمت عليها الحد وجلدتها 50 جلدة فقد هذا يترتب عليه مضاعفات، فكف عنها. فأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام فاستحسن صنيعه وأثنى عليه وقال أحسنت، اتركها حتى تماثل وتشفى وتتحمل إقامة الحد. وهذا أخذ منه أهل العلم أن الحدود لا ينبغي أن تقام على المريض أو في شدة البرد أو شدة الحر أو شدة الجوع، خاصة الحدود التي ليس فيها إتلاف مثل حدود الجلد، إذا كان جلدا أو قطعا أو قصاص فيما دون النفس، لأنه في هذه الحالة قد يكون ينتج عنه نوع من المضاعفات الزائدة، بل يترك حتى يشفى المريض أو تزول الحالة الطارئة من شدة حرض أو برد أو جوع أو نحو ذلك. وأيضا سوف يورد المؤلف حديث بهذا المعنى، فهذا الحكم يؤخذ من هذا الحديث. نعم. وعن عمران بن حسين أن امرأة من جهينة أتت نبي الله وهي حبلى من الزنا، فقالت يا نبي الله أصبت حدا فأقمه علي، فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها، ففعل، فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشكت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها، فقال له عمر تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ فقال لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله؟ وجدت من أن وجدت؟ وجدت يعني الضمير للمرأة أو التأنيث، وجدت المرأة من أن وجدت أو من أن وجدت حسب ال... لا هي وجدت يعني ما وجدت شيء تعبر به عن توبتها أكثر من هذا، والجود بالنفس أقصى غاية الجود ما رضي الله عنها. فهذا حديث عمران بن حسين رضي الله عنه يخبر عن حال هذه المرأة. ومر بنا حديث ماعز، هذه النماذج التي رباها الرسول عليه الصلاة والسلام التي ترى الجنة رأي العين، لا تبالي بالرجم، لا تبالي بأن تمزقها السيوف والرماح، لأن الجنة ما بينها وبينها إلا لحظات، يتحول القبر إلى روضة من رياض الجنة. وقد جاء في حديث ماعز في بعض رواياته إنه والله لا يسبح في أنهار الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي بعض روايات حديث الجهنية أنها قالت يا رسول الله أتريد، لما ناقشها لأن الحديث مختصر، فمثل ما كان الصنيع مع مالك ماعز بن مالك واستضاحه ألا يكون يعني في حال سكر، فالمرأة لابد أن الرسول صلى الله عليه وسلم سألها لعلها قد تكون نائمة، لعلها تكون مغصوبة، لعلها تكون كذا وكذا، لأنه لا يقام الحد إلا إذا كان الزاني أو الزانية في حال من الرضا راضي ما أكره، لأن من موانع إقامة الحد أن يكون مكره أو مغرر به أيضا، كما جاء في حديث علي رضي الله عنه في المرأة التي أتت عند عمر رضي الله عنه أو جاءت عند عثمان وأقرت بالزنا، سألها زنيتي؟ قالت نعم. قالت من فلان بكذا وكذا. قال له علي رضي الله عنه إني لأظنها تستسهل الأمر، يعني ساذجة كأنها ما، فصرفها لأنه تبين أنها كأن الأمر يعني ما تعرف أنه حرام، إما حديثة عهد بإسلام أعجمية إما لا. فالحاصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون ناقش المرأة، فلما رأت منه قالت أتريد أن ترددني كما رددت ماعزا قد حملت؟ قال هو ذاك. قالت نعم. فصرفها حتى تضع حملها، فلما وضعت حملها شردت اختفت، أتت بكل طواعية وأريحية كأنها تزف إلى الجنة، تجدها هذا الذنب الذي أعقب توبة. فقال لا نرجمها ونترك رضيعها، اذهبوا بها حتى تفطمه. انظر الحمل استغرق يعني تقريبا 9 أشهر، والرضاع استغرق 2 سنين، وهذه المرأة تأتي بكل اطمئنان، تأتي ومعه كسرة خبز يأكلها، حتى قال بعض الأنصار إلي كفالته يا رسول الله. ثم أمر عليه السلام شكت عليها ثيابها، شدت حتى لا تنكشف عورتها. وإلا فالأصل أن من يرجم باعترافه يترك طلقا، إذا أراد أن يتراجع عن إقراره فله ذلك، كما قال عمران رضي الله عنه في حديث آخر يقول كنا نتحدث أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ماعز بن مالك والمرأة، أن لو أن منهم أحد رجع عن إقراره لما طلبه الرسول عليه السلام، ما طلبه لو تراجع، لأنه هو الذي أخبر عن نفسه، مثل ما صدقناه في الحالة الأولى ينبغي أن نصدقه كذلك في الحالة الثانية. فلما أصرت وأتت فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن يقام عليه الحد. هؤلاء مؤمنون حقا، صدقوا الله وصدقوا الرسول عليه السلام، يؤمنون بالجنة كأنهم يرونها رأي العين. فهذه أمثلة من رباهم الرسول عليه الصلاة والسلام. وعن عبد الله بن عمر قال إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا نفضحهم ويجلدون. قال لهم عبد الله بن سلام كذبتم، إن فيها الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك، فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقالوا صدق يا محمد فيها آية الرجم. فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما، فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة. متفق عليه، واللفظ للبخاري. هذا حديث عبد الله بن عمر، وأيضا ورد من رواية البراء بن عازب رضي الله عنهم في شأن اليهوديين اللذين زنيا. وهذان اليهوديان، هذا كان في أول مقدم النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. في بعض الروايات أنه استنكر عليه السلام لما رأى يهوديا قد لطخ وجهه بالسواد، سخم التسخيم، فسألهم ما شأنه؟ قالوا إنه زنى. وقد يكون حصل هذا وأتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أيضا كأنهم يلتمسون التخفيف ويريدون أن يتهربوا من الحكم الذي عندهم في التوراة كما أخبروا في بعض الروايات. فسألهم النبي عليه الصلاة والسلام ما هو الحكم عندكم في التوراة؟ قالوا مثل ما سمعنا، يفضحون أي يؤنبون ويجلدون وتسخم وجوههم، تلطخ بالسواد إشهارا لهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم عنده علم بما أنزل الله، وقال ائتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فأتوا بالتوراة وأتوا بقارئ أعور يقال له ابن سوريا، فكان يقرأ ويحاول أن يحجب آية الرجم عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه، لأنه كان يهوديا فأسلم ويقرأ العبرية ويعرفها ويدركها، فقال له ارفع يدك عن آية الرجم، فاعترفوا آخر الأمر، قالوا صدق يا رسول الله يا محمد. قال ما الذي حملكم على هذا؟ قالوا إن الزنا قد فشى في أشرافنا، في أشراف اليهود الأسر ذات الشأن كثر فيهم الزنا، ولا يقيمون الحدهم على الملأ من القوم، إنما يقيمون على الضعفاء، فكأنهم رأون هذا صعب، فقالوا لنتفق على شيء يؤخذ به الشريف والوضيع، وإلا كان الرجم. فأخذوا بهذا أنه يسخم وجهه ويفضح ويجلد ولا داعي للرجم، فهذا الذي حملهم على هذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أول من أقام حكمك، أو كما قال عليه السلام بعد أن جحدوا، فهم جحدوا هذا، ولذلك جاء في الآية قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن يحكم عليهم بحكم الإسلام الذي هو في نفس الوقت موافق لحكم التوراة عندهم، فأمر بهذين اليهوديين الرجل والمرأة أن يرجم. لكن يشكل في الحديث العبارة التي ذكرها ابن عمر رضي الله عنه لما قال رأيت الرجل يجنأ أو يحنو، على اختلاف في ضبط الكلمة، يعني كون أنهما رجما معا فهذا قد يقال في النفس منه شيء، إذ لا يليق، لأنه هو يعتبر أجنبي عنها، وهي مع أنه يقام عليه الحد، فينبغي أن يقام الحد على الرجل ويقام الحد على المرأة، فكونه يقترن بها حتى في حالة إقامة الحد هذا الذي يظهر أنه لا يليق، فلا بد أن تحمل الرواية إما على نوع من الاختصار أو التعبير أو ما لذلك، مع أن العبارة يعني صعب، يعني نقول يقيها الحجارة، وورد في عبارات أخرى كلها تدل على أنهما رجما معا، وهذا قد يستشكل والله أعلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم ورجلا من اليهود وامرأة، رواه مسلم. فهذا تأكيد لما أن الرجم ثابت، لأنه يعني طائفة الخوارج هم الذين اشتهر عنهم إنكار الرجم، لأنهم يقولون لا نقر إلا بما في القرآن، والقرآن ليس فيه رجم. فالصحابة رضي الله عنهم عمر وعلي وجابر وعبادة بن الصامت من روى الحكم ومن روى أيضا الرجم ووقوعه وحصوله، فهذا تأكيد. فجابر يخبر أن الرسول صلى الله عليه وسلم رجم رجل من أسلم هو معز بن مالك الأسلمي، والمرأة التي والرجل من اليهود والمرأة التي أيضا من جهينة كذلك، فهذه حالات الرجم التي حصلت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وأيضا امرأة العسيف التي زنى بها العسيف، فإما أن تكون هي التي وردت في هذا الحديث أو غيرها والله أعلم. وعن ابن إسحاق عن يعقوب بن عبد الله بن أشج عن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف عن أبي أمامة ابن أبي أمامة عن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف عن سعيد بن سعد بن عبادة قال كان بين أبياتنا رويجل ضعيف مخدج، فلم يرع الحي إلا وهو على أمة من إمائهم يخبث بها، فقال فذكر ذلك سعد بن عبادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك الرجل مسلما، فقال اضربوه حده. قالوا يا رسول الله إنه أضعف مما تحسب، لو ضربناه مئة قتلناه. فقال خذوا له عثكالا فيه ساعة شمراخ ثم اضربوا ما فيه ساعة شمراخ مئة شمراخ أحسن الله إليك. فقال خذوا له عثكالا فيه 100 شمراخ ثم اضربوه ضربة واحدة. قال ففعلوا. رواه أحمد وابن ماجة والنسائي والطبراني وإسناده جيد. لكن فيه اختلاف وقد روي مرسلا. هذا حديث سعيد بن سعد بن عبادة رضي الله عنه يخبر عن هذا الرجل الذي صغره لحاله كأنه رجل يعني ليس على ما ينبغي ومريض ومبتلى، فكان في حي الأنصار رضي الله عنه. في بعض الروايات هو يخبر عن نفسه كان مريضا، فدخلت عليه جارية أمة من الإماء رقيقة فهشت نفسه فقام فزنى بها مع أنه مريض، فأخبر قومه قال يا قومي حصل مني كذا وكذا، فاستفتوا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبروا النبي عليه السلام فقال أقيموا، يعني أمره أن يقام عليه الحد. قالوا يا رسول الله إنما هو بشر حال، إنما هو جلد على عظم، لو والله لو حملناه إليك لا تساقط، ما يحتمل شيء، ولو أقمنا عليه الحد ما يحتمل. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال خذوا عثكالا، العثكال هو قنو النخل، القن فيه 100 شمراخ، الشمراخ معروف الذي فيه البسر والرطب، فاضربوه به ضربة واحدة. فهذا يعني في شأن المريض الذي لا يرجى شفاؤه، لا يرجى برؤه، أما إذا كان يرجى برؤه فينتظر، مثل ما كان في شأن المرأة التي وضعت حملها، لأنه لا يقام الحد على الحامل مهما كان، حتى ولو كان متلفا من أجل الحمل مراعاة للحمل. فهذا كأنه ميؤوس من شفائه، فالرسول صلى الله عليه وسلم أفتعهم أن وهذا مثل ما حصل في قصة أيوب مع زوجه عليهما السلام، وهذا أخذ منه أهل العلم الحيل الشرعية، الذين يقولون بالحيل الشرعية ما أخذهم من أمثال هذه النصوص. فالرسول صلى الله عليه وسلم وجههم أن يقيموا عليه الجلد 100 جلدة ب100 عثكول، مع أنه كما يقول أهل العلم العثكول لا يمكن أن تقع عليه 100 جلدة، لأن العثكول مجموع بعضه على بعض، فلا يكاد يمس البشرة من العثكول إلا عدد معين منها، عدد معين ليس مبسوطا هكذا حتى يكون بعدد 100. فهذا دليل على أنها كنوع من إقامة الحد وتعبد إلى الله سبحانه وتعالى، وخاصة في مثل هذا الإنسان الذي جاء في هذه الرواية كما قلت أنه يعني انحرج وأوعز إلى قومه أن يستفتوا الرسول عليه السلام لحاله معترفا بما حصل منه، فأنه حصل أن الرسول الله أفتاهم بهذا الأمر. وعن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة، ومن وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وأبو يعلى الموصلي وإسناده صحيح، فإن عكرمة روى له البخاري وعمر من رجال الصحيحين، وقد أعل بما فيه نظر، وروى النسائي أوله وابن ماجه آخر أوله وروى النسائي أوله وابن ماجه آخر. هذا الحديث في شأن أمور شاذة قد تقع من الإنسان، فالشارع الحكيم الخبير الحكيم بالنفس الإنسانية فإنه يعلم أن أشياء قد تكون ما تتصور أو تقع، وخاصة في العصور المتقدمة كانت الأشياء نادرة جدا ما تكاد تكون. فإتيان البهائم هذا لا يتسم مع الفطرة الإنسانية أبدا، لكنه شذوذ قد يبتلى به بعض الناس مع شدة الشبق وقوة الغريزة الجنسية وعدم وجود الطرق الشرعية السليمة فيبتلى بهذا. فالحديث فيه كلام كثير من أهل العلم لا يأخذون به، لأن إقامة الحدود خاصة إذا كان فيها قتل وإتلاف لا يمكن أن تبنى على نصوص مهلهلة فيها من يطعن فيها ولا يثبتها إلى الرسول عليه السلام، فلا تراق الدماء، لا تراق الدماء بمثل هذه الأحاديث. فلذلك جمهور أهل العلم في شأن البهيمة أنه يعزر يؤدب تأديبا، والذين أخذوا بهذا الحكم ورأوا أن الحديث صالح للاحتجاج به وهو قول ضعيف، عللوا بالنسبة للبهيمة، قالوا طيب البهيمة لماذا تقتل؟ قالوا حتى لا يعير بها، أو لأنها لا تؤكل تستقذر، حتى ولو كانت بهيمة مأكولة، قد تكون مأكولة وقد تكون غير مأكولة، ففي كل الأحوال حتى لا يعير بها إذا رؤيته وما إلى ذلك. لكن كما قلت جمهور أهل العلم على أن اتيان البهائم من قبل الرجال أو النساء هذا أمر شاذ، ومن حصل منه وتبين فإنه يعزر بما يناسب الحال. أما الشق الآخر بالنسبة لعمل قوم لوط فهذا ثابت الحكم فيه، واختلف الصحابة رضي الله عنهم على عدة أقوال، فمنهم من يرى أن اللواط إذا حصل يقتل على كل حال كما في هذا الحديث بصرف النظر كونه محصن أو غير محصن، متزوج أو غير متزوج، الفاعل أو المفعول به، إذا كان بالرضا، إذا كانوا راضين، إذا كانوا راضين وأقروا هذه الفاحشة. ومنهم من يرى الرجم بكل حال، رجم ليس قتل بل رجم. ومنهم كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه يلقى من شاهق ويتبع بالحجارة كما حصل من عقوبة قوم لوط. ولعل أقرب الأقوال القتل، إذا ثبت أن من يمارس هذه الجنس الشاذ يمارسه برضا واختيار إما فاعلا أو مفعول به ويقره كان يستحله فهذا كفر. وقد بلغنا أن من هناك من يستحل، ليس فقط في الدول الكافرة كما هو مشهور في بريطانيا وبعض الدول الأوروبية الذين سنوا القوانين لاستباحة هذا الشيء صلى الله عليه وسلم، بل في بعض بلاد الإسلام بلغنا أنه كأنه أمر عادي. هذا كفر وضلال وردة عن الإسلام، لا في من يمارسونه ولا في من يشرعونه ويرون أنه أمر يرجع إلى الحرية الشخصية، مثل هذا كفر وضلال. لكن من لا يرى الاستحلال لكن مبتلى شهوة، مجرد شهوة وتلذذ، فهؤلاء القتل يقتل كل منهما. أما من كان مكرها مغررا به فهذا لا في الزنا ولا في اللواط فإنه لا عقوبة عليه، لا حد عليه ولا تعزير، بل هذا معذور، وجاءت الأحاديث والنصوص بهذا في جميع الحدود. ونسأل الله السلامة والعافية، وأن يحفظنا ويحمينا، وأن يزيدنا علما وفقها، واجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، يقول محصن أو غير محصن، الصحيح عند أهل العلم أو أرجح الأقوال، أرجحها القتل لكل منهما كون محصن أو غير محصن إذا ثبت أن الرضا من الطرفين أو من أحدهما. وأيضا فيما يتصل بالحدود بصفة عامة قواعد، هناك قواعد كما جاء في الحديث تعافوا الحدود فيما بينكم، تعافوا الحدود فيما بينكم، يعني إذا كان هناك حد، أحسنت ثابك الله تزاك الله، حد زنا أو شرب أو إلى ذلك، ينبغي أن يسعى في العفو عنه وعدم إبلاغ ولي الأمر. لكن جاء في الحديث أيما حد بلغني فقد وجب، إذا بلغت الحدود السلطان كما جاء في حديث ابن الزبير فلعن الله الشافع والمشفع، ما ينبغي أن يشفع فيها. لكن قبل أن تصل إلى المسؤول، إلى القاضي، إلى الحاكم، ينبغي أن يجتهد الناس في الستر على السارق، الستر على من ابتلي بخمر أو ما إلى ذلك، والإصلاح بينهم. لكن أهل العلم أيضا يستثنون من لم يتكرر منه ذلك، إن كان إنسان أشغل الناس في أعراضهم أو في أموالهم، يسرق ويترك وكم مرة يستر عليه ومع ذلك لا يبالي، أو أشغل الناس في أعراضهم الزنا أو اللواط، فهذا مثل هذا يتكرر منه لا يستر عليه، بل يجب أن يبلغ عنه. وأيضا في الحديث الآخر ادرأوا الحدود بالشبهات كما في حديث عائشة رضي الله عنها، وأيضا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فإذا كان الحد فيه شبهة، إما في ثبوته أو في كون الإنسان قد يكون مكره أو محتاج أو ما إلى ذلك أو ما إلى ذلك، مثل ما كان في عهد عمر رضي الله عنه لما الغلمان الذين سرقوا وتبين أنهم جوعى فأسقط عنهم الحد رضي الله عنه، أسقط عنهم الحد لهذه الشبهة، فالحدود إذا كان فيها شبهة كما جاء في الحديث أن يخطئ الإمام في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة، فهذه من قواعد الحدود التي ينبغي أن تراعى. أحسن الله إليكم وغفر لكم ولوالديكم وللحاضرين.